شيخنا بارك الله فيك. استشكال أبي هريرة رضي الله عنه على عبد الله بن سلام بأنه كيف يصلي وهو في ساعة نهي عن الصلاة، هل يدل على عدم جواز الصلاة تحية المسجد في ذلك الوقت؟ وإلا لما وإلا لما لم يعمل الحديث على ظاهره طيب. أقول يعني أمر واضح، هو لا يلزم أبا هريرة أو عبد الله بن سلام أن يبين أحدهما ما يتعلق بحكم الصلاة، لأن المقام ليس مقام الكلام في هذه النقطة. يعني هو عبد الله بن سلام أراد أن يبين أن العبرة بعموم المعنى، فإن قوله يصلي لا يتعارض مع كونه جالس، مع كونه يجلس ينتظر الصلاة، يعني سواء كان يصلي أو كان ينتظر الصلاة في حكم ليش المصلي، هذا الذي يقصده عبد الله بن سلام، وليس معرض الحجاج في مسألة الصلاة بعد العصر. فلا يعني يتعلق بهذا القول تحية المسجد تجوز في وقت النهي لأنها من صلوات ذوات الأسباب. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، رجل قتل أخوه وهو مصر على قتل قاتل، فهل هذا يجوز له؟ لا يجوز له أن يقتل القاتل بنفسه، لأن الأمر ليس فوضى. يعني الحكم بالقصاص إنما ينفذه من أنيط به هذا الأمر، ليس أحد الناس. يعني إذا قتل لأحد يعني قتيل فليس له أن يقيم على القاتل حكم القصاص بنفسه، يعني الله عز وجل لما قال ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب، هذا لا يكلف به أحد الناس، إنما يكلف به المناط بما هذا من الحكام ومن ولاه الأمر الذين أمرنا سبحانه بطاعتهم بالمعروف. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أناط هذا بأولي الأمر، فأولي الأمر هم الذين يعني ينفذون الأحكام في القضاء. أحكام القضاء، القضاء الشرعي لا تنفذ عن طريق أحد الناس، لأنه يعني إذا كان الأمر هكذا لم احتاج إلى ولاية ولا إلى قاضي ولا إلى الشرطة، وهذه كلها من الولايات الشرعية، هي ولايات شرعية ليست عبثا، إنما جاءت لتنظيم مصالح الناس. وإن كان هناك من يتولى هذه الولايات ويحكم بغير حكم الله، يحكم بغير ما أنزل الله، فإنه هو الذي يتحمل إثم هذا الأمر، لكن ليس لك أن تقتل القاتل، هذا لا يجوز. يقول السائل هل يصح أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي يحمل على تحية المسجد إذا دخل الرجل المسجد في تلك الساعة؟ ويدخل فيه يعني هذا يدخل فيه إذا قدر أنه يصلي هذا المسجد في ذاك الوقت وفي تلك الساعة فدعا يدخل بجملة هذا. طيب يقول السائل ما الرد إذا سألك العوام عن جماعة التبليغ هل تقول ما فيهم أم تفرض المصلحة أم تفرض مصلحة السائل لأنهم العوام؟ يعني هنا أمر القدر بقدره هذه ترجع إلى حال السائل. كان يغلب على ظنك أنك إذا حذرته من جماعة التبليغ والدعوة وبينت حالهم وأشرت إلى ضلالهم أنه يعني يفهم كلامك ولا أن يكون مما لا يتحمله أو أن يكون مما يتحمله عقله فبين. ومن غلب على ظنك أن هذا السائل لا يعني يستوعب هذا الأمر أو يحتاج إلى يعني إلى كما قلت تقدمة وتوطئة ولك الفرصة أنك تلتقي به أكثر من مرة حتى يعني تتدرج به في البيان هذا هو الأفضل حتى لا تغرب عليه. لأنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وبوب البخاري على هذا الأثر قائلا من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. من خص بالعلم قوما من دون قوم كراهية ألا يفهم. نعم طب. يقول السائل حفظك الله يا شيخنا وبارك فيكم أخي عنده مرض السكر وفطر أفطر ثمانية عشر يوما في رمضان لأن الطبيب قال له ذلك فما كفارة ذلك علما بأنه لا يستطيع الصوم؟ ليس له إلا الإطعام أن يطعم من كل يوم المسكين ما دام مرضه متعذر أو يعني لا يرجى شفاؤه إلا بعد وقت طويل. أما كان يرجو الشفاء فيصبر حتى يقضي وإن تعذر القضاء فليس عليه إلا الإطعام يطعم عن كل يوم المسكين. يقول السائل شيخنا حفظكم الله وزادكم من فضله نسمع كثيرا من العلماء وطلبة العلم أن الشخص يزكيه عمله وأن تزكية العلماء لا تنفعه إذا أخطأ وكذلك نسمع منهم أن العلم أعد السؤال. يقول السائل شيخنا حفظكم الله وزادكم من فضله نسمع كثيرا من العلماء وطلبة العلم أن الشخص يزكيه عمله وأن تزكية العلماء لا تنفعه إذا أخطأ وكذلك نسمع منهم أن العلم لا يطلب إلا عند من زكاه العلماء. هات يا أخي تمام. وما الجمع بين كلامه أبرح واسف؟ يعني ونقول بلا شك العبد يزكيه علمه وعمله أولا، هذه كنا نسمعها كثيرا من شيخنا ربيع حفظه الله تعالى، وإنما تزكية العلماء هذا المزكى إنما تكون بناء على ما ظهر له من علمه ومن عمله، ولا يزكون هكذا عبثا. يعني العالم إذا زكى فلانا من طلبة العلم أو من أهل العلم الآخرين، ولا يزكيه هكذا يعني كما قال بدون بينة، لا يزكيه بناء على أنه ظهر له من علمه ومن عمله أنه يستحق هذه التزكية. فلا تعارض، فلا تعارض. ولكن العالم يعني ليس نبيا وليس رسولا يوحى إليه، قد يزكي فلانا بناء على ما ظهر له، ثم يظهر بعد ذلك أن فلان زكاه على خلاف هذا، وأنه أظهر أمورا أخرى يعني خالف فيها أصول الحق، أو أظهر فيها بدعة، أو دعا فيها إلى بدعة ونحو ذلك، ولم يدرك العالم هذا. أو قد يكون هذا الذي زكاه قد تغير، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن مقلبها كيف يشاء. هذا العالم ليس نبيا وليس رسولا يوحى إليه، فإذا ظهر من هذا المزكى خلاف التزكية فهذا لا يعني يطعن به على العالم الذي زكاه. ولكن طبعا ليس كل خطأ يصدر من أحد ممن زكاه أهل العلم أو ممن هم على المنهج الصحيح يطعن به عليه، لأن هؤلاء ليسوا معصومين، فالخطأ في حد ذاته لا يطعن به على أحد إلا على حسب هذا الخطأ، إن كان الخطأ بدعة أو إن كان الخطأ يعني مخالفة صريحة لأصل من أصول أهل السنة أو نحو ذلك، ومما لا يعذر به هذا الذي وقع فيه، هنا يقال إن هذه التزكية لا تنفعه في ذاك الوقت. نعم، الله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو القول الفصل في اعتقاد الكفر العيني لسب الله تعالى والدين الإسلامي والرسول والقائل بنقص القرآن؟ بلا شك أجمع العلماء على كفر من سب الله عز وجل سبا صريحا، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب كتاب الله، أو سب دين الإسلام صراحة. وأما الذين يسبون الدين بلفظ الدين دون أن يعينوا الإسلام، هذا الذي تكلم فيه العلماء، هذا لا يدخل في هذا الإجماع، لأن لفظ الدين هذا لفظ محتمل، وأغلب العامة خاصة في بلدنا مصر يتلفظون بهذا اللفظ على خلاف المعنى المقصود. فهو يقول ينعن دينك كما قال الشيخ ابن عثيمين بالنونين، هذا لعله كذلك عند العامة في الدولة السعودية، ينعن وليس يلعن، ينعن بالنونين دينك كما قال الشيخ، أي خلقك، ويسب خلقه ويسب دينه، بمعنى أنه يسب طريقته التي يتعامل بها معه، لا يقصد دين الإسلام. هذه المسألة هي التي جاهلها خوارج العصر من القطبيين، خاصة في مصر نحو هؤلاء المتعالمين الجاهلة، سيد العربي وفوزي السعيد محمد المقصود، أراح الله المسلمين بالشريعة والحمد لله الله أراحنا منهم، ليس لهم وجود الآن، وآخرهم هرب إلى تركيا مع الخوارج هناك، وكحال الخوارج هذه نهايتهم إلا أن يشاء الله لهم توبة. فالشاهد أن الخوارج هؤلاء ضخموا مسألة هذا اللفظ الذي تلفظ به العوام، ولا شك خطأ، وينبغي أن يعزر عليه الحاكم قائله، لكن ضخموه وكفروا به المسلمين وحرموا ذبائحهم وحرموا الصلاة معهم أو خلفهم إلى آخر ما قد افتروه من أحكام، والأمر ليس كذلك. ولكن الذي يسب الله عز وجل صراحة هذا بشكل كافر، وهذا لا يفعله مسلم، لا يفعله مسلم، وإن فعله فقد كفر، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه. هذا الذي يسب الله صراحة أو يسب القرآن أو يسب دين الإسلام صراحة، يعني يصرح بالإسلام أو يتلفظ بلفظ الدين، فإذا سئل قال أنا أقصد دين الإسلام، فهذا إذا لم يصرح بلفظ الإسلام. أما إذا صرح بلفظ الإسلام دين الإسلام فلا نسأله عن قصده، لأن التصريح يكفي بحكم عليه بالكفر. ولكن نحن علينا أن نعتني بتعليم الناس أكثر من اعتنائنا بالحكم عليهم. الذي يعني يعنينا أن نعلم الناس خطورة هذا الأمر، وليس لنا من الأمر شيء في مسألة الأحكام. نختم هذا. يقول السائل: هل نزار الدين بن هشام السوداني شيخ أو طالب؟ جزاكم الله خيرا. نزار الدين ابن هاشم على الأطلاق، ليس هاشم، ابن هاشم السوداني حفظه الله، ومن إخواننا القائمين للدعوة السلفية في السودان، وقد تخرج من الجماعة الإسلامية في المدينة النبوية، وقد سألت عنه شيخنا ربيع بن هادي فأثنى عليه، ولو جاهد طيب في الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح في السودان، ويعني يتواصل معي أحيانا عن طريق بعض إخواننا من السودان، يرسل إلي بعض أبحاثه التي كتبها، ومن ضمن هذه الأبحاث بحث طيب قد كتبه عن حكم المظاهرات في الرد على أحد الحزبيين في السودان، وقد طبع في كتاب وقد قرضته أو قدمت له في هذا الكتاب، ولو أبحاث أخرى طيبة أرسل إليها بعضها، ونسأل الله أن يبارك في جهده وأن ينفع به إخواننا في السودان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.